قام كاملا مش استقام ليس مسؤولا استقام كل الامور او ثبات الرحمن بل ثبات الرحمن موجود القران فنحن على الارض هنا اذا خاطبهم الجيران اصحاب السلام فإنا بيتنا بيت سجن القيامة إن ربنا قد سبعنا على بني هنس إن عدد أكان عظام إن أكاد استخرم وقام والآية الكريمة الكاية برضو في القرآن عن خلاص عن ممنون أنهم بصلاة الخاشعون فإنهم أجابهم عرضون وإنهم جفاك باعلون إنهم هم محافظون إلا على أجوالي وما يفعل منهم غيره ويمين كل هذا استخرم استقامة يعني عن شيء معين لا استقامة كاملة في عائلة كلها مستقل فكل مسلم يعني عليه عشرات مستقيمة ثلاثة أني أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا ضارب عليه الآن فيتفاوتون الأصل واحد حسن الخلق ربنا عوده يتفاوت فيه الناس والدين يتفاوت فيه الناس وعشق والدين هو خلق ان هذا الا خلق الاولين قال دين الاولين هذا الدين اللي احنا عليه دين الاولين لا قال عليه كفار ادم يعني خلق الاولين يعني على دين الاولين ويجوز ان كانت سالت يا عائشه كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القران يعني يتخلق بأخلاق القرآن ويمشي بسير القرآن ويأخذ مراجعة القرآن وهذا يدعك إلى كثرة التلاوة والعلم بالقرآن من غير علم ما ينفعش دائما تقرأ تعلم أنت الجاهل والرجل يعني فلو أعرفها جلوسك وقت الفراغ مع أهل العلم لا تجلس مع الناس القهوة الزمرة الكوتشينة أو الروايات أو الحاجات دي أو الكورة لا اجلس معهم الناس اللي يزيدوك علما وينفعوك إلى أخطاء وإذا قلت صالحا كلام صحيح يأخذوا منك نصيحة قوية إسلامية هذا شأن المسلم ودائما المسلم يسير على هذا السيف ولا غير نايمين ولا آسفين إن نمشى اليوم الأيام وهكذا فرأس ربي التوفيق والسداد في الدين الخير ملك الغيبة عنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك اتبع ملك الغيبة عنيفا ما إذا من الشر إلى الخير حنيفا من أين من الشر إلى الخير في كل شيء أنت بتخبر في حتة بتخاف على جسمك بتخاف على أي كل حاجة دي فهي بتخاف على دينك كمان عشان دينك يستقر ويقوى اقعد مع الطيبين لا تجلس مع الآخرين البدع والمرح والرأس الضغط العنف والضغط لا هذا كل سلك هذه السعيد تسأل ربك الدين الصحيح وقل سبيل مصاحبة الأخيار وأنا بكرر الكلام ده كتير عشان ناخد فيه لأن هو ده فيه علاج للإنسان التقوية للمسلمين أما اللي معايا اثنين ثلاثة بتخوف على ايه عشان الثورة لا اثنين ثلاثة خط المستقيم أما اجي اعمل حاجة مش لبنان اللي بيتصدق بالترميم ما اعمل زي لبنان ده بيتكلم كلام كويس احسن مني اللي اعمل زي لبنان ده بيصلي اكثر مني اعمل زي على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول قد مات يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش معاه ينسوا نفسه وإنتوا كأنهم أعرض صوت كل شيء بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أمان أمتي فهي منك جاء أمتي ما يوعدون يقولهم مشاكل وأصحابي أمان أمتي فهي أمان جاء أمتي ما يوعدون يعني كان كبير أخبرت حنطير لنا كبير كبير ضريح ماشي معاه في الدنيا وبالدين ناخذ كبير عن اهل العلم هذا كله يعني الاسلام الدين والدنيا فساعد ولي الامر واجبك غير معصيه ويخالف عرض كل هذا معروف قوه سؤاله علي محمد وعليكم محمد بجد تنصح في حال صح ما جبتش يبقى ربنا يعينا على حاله هذا هو الطريق المستقيم الذي يجب علينا ان نكون على السنه والجبهه جزاكم الله خيرا شكرا لكم